بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كلما عاودت النظر في آيات الله البينات متدبرا يقظ القلب صادق الوجهة في طلب الهداية، ازددت يقينا على يقين بأن القرآن الكريم كلام الله جلت حكمته وليس من كلام البشر، وتمكنت من نفسك مزيد تمكن تلك القناعة الراسخة بعظمة المنهج القرآني الذي لا يجارى في التربية والإعداد، حين جمع إلى التكليف بالأحكام أمرا ونهيا وترغيبا وترهيبا إذا اقتضت الحكمة، أنسما بالمكلف إلى آفاق رحبة من تقوى الله تعالى التي لا تدع بابا من أبواب الخير والانتفاع بالتكليف إلا أضاءت السبيل إليه. فترى مع التوجيه الحكيم إلى بيان أن هذا حلال وهذا حرام، والترغيب الندي في هذا والترهيب الجازم من ذاك، تربية تضيف إلى القناعة العقلية إثارة الباعث النفسي إلى اتقاء الله بامتثال المأمور به واجتناب المنهي عنه، والعمل على تنقية القلب من كل شائبة تعكر صفاء التوحيد ونور الإخلاص، ذلك كيما يكون إقبال المؤمن على الطاعة واجتنابه للمعصية وسعيه الدائب إلى ما يقربه إلى الله زلفى، مصحوبا بالطمأنينة والرضا، مزدانا بالصبر على تنوع دواعيه، لا يبغي من وراء ذلك إلا مرضاة الله جل ثناؤه والفوز بالعاقبة الحميدة التي بشر الله بها عباده المتقين. ثم إن الأمثلة على هذا الذي نقول في كتاب الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام تكاد تعز على الحصر، وأقرب ما رأينا فيما سبق من القول اقتران النهي الجازم للمؤمنين عن أكل الربا، كما جاء النص في سورة آل عمران بأمرهم بأن يتقوا الله تعالى مع ترتيب الفلاح على ذلك. وتلا هذا الاقتران بيان أن اتقاء الله بتحريم ما حرم وتحليل ما أحل يقي عذاب النار التي أعدت للكافرين، ثم الأمر بطاعة الله ورسوله فذلك سبيل الفوز برحمة الله. وفي ذلك ما فيه من توكيد ما يعنيه اقتران إعلام المؤمنين الحكم كما نرى بالأمر بتقوى الله، لأن العلم بالحكم ليس ترفا ثقافيا في الإسلام، ولكنه بريد طاعة الله بالعمل بهذا الحكم، وإلا كان العصيان والعياذ بالله. والجمع بين العلم بالأحكام والعمل بها وفق ما شرع ربنا جل جلاله وبين رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه هو سبيل أهل التقوى الذين تصدق أعمالهم إيمانهم، ولا تخالف عندهم بين عمل الجوارح وعمل القلب. ويا نعم ما بشرهم به الرحمن الرحيم بقوله سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والآيات المشار إليها في سورة آل عمران هي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. هذا وتحسن الإشارة إلى أن قوله تعالى في هذه الآيات: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، مع ما يؤديه من توكيد الأهمية التي تنبني على أمر المؤمنين بالتقوى مقترنا ببيان الحكم في هذا السياق، فإن مجيئه في أعقاب ما مر يكشف عن صورة من صور البلاغة القرآنية والأسلوب الفاذ في وضع الأمور مواضعها وعرض الحقائق على الصورة التي تمكن الهداية من النفوس. ذلك بأن الآية الكريمة تقرر حقيقة هي غاية في الأهمية بالنسبة للمسلم، من حيث الأساس الذي لا بد أن يقوم عليه منهج تقواه في العلم والعمل والتصور والتطبيق. تلك الحقيقة هي أن وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم صنو وجوب طاعة الله جل شأنه، وأن طاعته صلى الله وسلم وبارك عليه وهو المبلغ عن الله ما أراد من طاعة المولى سبحانه، فما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. الأمر الذي ينفي أن يظن ظان سفه نفسه أو لم يؤت حظ من العلم أن الحرام ما حرم الله وكفى، ولست بسبيل التفصيل في ذلك، وحسبي أن أشير إلى أن الله تعالى قد رتب الرحمة في هذه الكلمات المباركات: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، على طاعة الله وطاعة رسوله مجتمعتين. وفي ذلك مقنع لمن أراد مقنعا، وما أكثر الأدلة وأوفرها على هذه الحقيقة التي حولها ندندن. قال الإمام الطبري: يعني بذلك جل ثناؤه: وأطيعوا الله أيها المؤمنون فيما نهاكم عنه من أكل الربا وغيره من الأشياء، وفيما أمركم به الرسول. يقول: وأطيعوا الرسول أيضا لعلكم ترحمون، يقول: لترحموا فلا تعذبوا. أيها الأحباب، والواقع أن عماد فضيلة التقوى بعد الإيمان طاعة الله وطاعة رسوله، والبعد كل البعد عما هو على النقيض من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب البلاغ المبين عن الله عز وجل، ومن قبل عن رسول الله كما يقول الإمام الشافعي فعن الله قبل. ولا شك في أن طاعة رسول الله بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى إنما تكون بالعمل بهديه المبارك عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فأي تقوى لمن يعبث بعقله وقلبه الشيطان ويتخذ إلهه هواه فينكر السنة المطهرة أو يعرض عامدا عن العمل بها؟ ولكم يسيء بعض الناس إلى أنفسهم وإلى الحقيقة عندما يزعمون الإيمان بالمبين وهو القرآن، وينكرون بيانه الذي أقره القرآن نفسه وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولعلي لا أصنف في زمرة المتزيدين إذا ذهبت إلى أن هذه الآية الكريمة وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وثيقة الصلة بموضوع الآيات فيما شرعته من حكم وما أمرت به من التقوى، وهي توحي بأن من التقوى بمكان أن تأخذ السنة في حياة المسلمين اليوم على صعيد التشريع والسلوك ومواجهة الواقع ما كانت تأخذه بالأمس، لأنها بيان الكتاب، ومن البيان تفصيل المجمل وتخصيص العام وتقييد المطلق، ناهيك عن أنها قد تأتي بحكم جديد، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التطبيق العملي للإسلام، نبع ثر من الخير لا ينضب، فلنتق الله في الانتفاع بهذا الخير. والتقوى على هذا الصعيد أيها الإخوة تتعدى صاحبها إلى المجتمع والأمة، والعكس بالعكس. ومن هنا كان العلماء العاملون الذين يؤدون الأمانة علما وتعليما وعملا بالعلم مستعلين على الحطام، واضعين نصب أعينهم وهم يخشون الله واليوم الآخر التزام المنهج الرباني في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كان هؤلاء العلماء الصلحاء الأتقياء منارات هاديات على طريق الأمة، تشدها بحق إلى الأصول وتشعرها أبدا بعزة الإسلام. من هؤلاء الرجال الأفذاذ في تاريخنا شيخ الإسلام الإمام الحافظ القدوة الورع الناسك تقي الدين بن دقيق العيد المتوفى سنة 270 للهجرة، ولد الشيخ الإمام مجد الدين بن دقيق العيد. فقد كان رحمه الله مع علمه الجم وبلوغه مرتبة الاجتهاد المطلق مثالا يحتذى بتقواه وورعه وتنسكه، وكان لكلامه نفاذ في الأمة، لما أن العلم إذا اقترن بالخشية لله كان بحق علما يأخذ أبعاده صلاحا وإصلاحا في حياة صاحبه وفي حياة الآخرين. وكلمة العالم المتقي لله معها نورها وقدرتها على النفاذ والتأثير، لأنها لله وعلى نور من الله. جاء في طبقات الشافعية الكبرى للإمام تاج الدين السبكي: وأما دأبه في الليل، يعني عالمنا رحمه الله، علما وعبادة فأمر عجاب، ربما استوعب الليلة فطالع فيها المجلد أو المجلدين، وربما تلا آية واحدة فكررها إلى مطلع الفجر. استمع له بعض أصحابه ليلة وهو يقرأ فوصل إلى قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال: فما زال يكررها إلى طلوع الفجر. وفي تذكير لنفسه ولإخوانه العلماء بما يجب من تقوى الله وخشيته في الفتوى وفيما يكتب أو يقال اقتداء بالسلف الصالح، قال في خطبة شرحه لمختصر ابن الحاجب في علم الأصول: فالطريق خفي المسارب، والغاية مخوفة العواقب، وبأقل من ذلك يتقوى الخاطر الرادع، ويتوقى الرأي الخادع، ويخاف الآمن، ويقلق الرادع. ولقد كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم لطريق هذا الخوف سالكين، ولأزمة الورع والخشية مالكين، فتدافعوا الفتوى لشدة التقوى، وأجابوا عن اليسير عندما سئلوا عن الكثير، وأجروا الدموع فرقا، وجروا إلى غاية التحري طلقا. الطلق بفتحتين جري الفرس لا تحتبس إلى الغاية، فيقال عدا الفرس طلقا أو طلقتين، كما يقال شوطا أو شوطين. ومن عيون شعره رحمه الله أبيات تشرق بعزة العالم المتصل قلبه بالله المترفع بعلمه وتقواه عن سفاسف الأمور وما يلهث وراءه من يبيعون دينهم بدنياهم أو بدنيا غيرهم من حطام. يقولون لي: هلا نهضت إلى العلا، فما لذ عيش الصابر المتقنع، إلى أن يقول: فقلت نعم، أسعى إذا شئت أن أرى ذليلا مهانا مستخفا بموضعي، وأسعى إذا كان النفاق طريقتي أروح وأغدو في ثياب التصنع، وأسعى إذا لم يبق في بقية أراعي بها حق التقى والتورع، فكم بين أرباب الصدور مجالس تشب لها نار الغضا بين أضلعي، وكم بين أرباب العلوم وأهلها إذا بحثوا في المشكلات بمجمعي مناظرة تحمي النفوس فتنتهي، وقد شرعوا فيها إلى شر مشرعي من السفه المزري بمنصب أهله أو الصمت عن حق هناك مضيعي، فإما توقي مسلك الدين والنهى وإما تلقي غصة المتجرع. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.